إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الآباء وأيها الأمهات، فالرسول ديالنا صلى الله عليه وسلم اللي بعث الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين قال لنا بأن الدين هو النصيحة، بأن الدين هو النصيحة. فنصيحة للآباء وللأمهات، فمن باب النصيحة للآباء والأمهات يأتي هذا الشريط بالدارجة، إنه ابتلانا الله سبحانه وتعالى بناس غرضهم باش يصدوا عن السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المنهج ديال السلف الصالح ديال هذه الأمة اللي هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي تبعهم بإحسان. فملي ما قدروش يواجهوا الشباب بالحجة والدليل من الكتاب من القرآن ومن السنة، مشاو لعند باواتهم عند مواتهم تيخوفهم، يقولوا عندكم ولادكم راه وهابيين، ولادكم تابعين الوهابيين، ولادكم وهابية. يوم طبيعة الحال هاد الكلمة هادي ديال الوهابية في المفهوم ديال الصحافة والمفهوم ديال التلفزيون والمفهوم ديال الجورنالات معناها الإرهاب. فملي البوات يسمعوا هاد الكلام تتولي الخصومة بين الأولاد وبواتهم وبين الأمهات وبناتهم وولادهم. فتنقولوا لهؤلاء المشوشون اللي تيشوشوا على الناس، فليتقوا الله سبحانه وتعالى، فليتقوا الله في المسلمين وفي أولاد المسلمين، ولا وما يشعلوا العافية بين البوات وولادهم وبين الموات وبناتهم. فكثير من العوام ديال المسلمين ما تعرفوا ولو على الوهابية. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، غادي نبينوا إن شاء الله من كلام أهل العلم المغاربة ومن كلام بعض الملوك المغاربة رحمة الله عليهم أشنا هي الوهابية. فأنت أيها الأب وأنت أيها الأم، إذا بدأ ولدك تلتزم وتقبل طريق الالتزام وبدأت تظهر عليه السنة في حوايجه في وجهه، والبنت بدأت تتحجب وكذا، وبدأوا تعتنيوا بالقرآن وبالسنة بالفهم ديال السلف ديال هذه الأمة، فحمد الله سبحانه وتعالى، ادعوا لهم وما تلتفتوا الكلام هذا المشوشين هادو. فهاد الناس هادو بغاو باش الشباب يكونوا تابعين لهم، ما يكونوش تابعين لكتاب السنة. بغاو هاد الناس هادو بغاو باش الشباب يكونوا من وراهم ويديروا بالشباب داكشي اللي بغاو، ويديروا الشباب داكشي اللي قالوا لهم هما. ولكن اللي مطلوب من الشباب ومن الجميع يمتثلوا الأوامر الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي تبعوا الصحابة رضوا الله عليهم على طريق الصحابة. وإذا كان المثل تقول بأن الناس عديان داكشي اللي ما عرفوا، فبعض الناس عديان داكشي اللي خلف الشهوة ديالهم واللي تيتعرض مع المصالح ديالهم. فكان في تطوان في عام 1407 للهجرة، وحنا في عام 1427 دروكا، مر على هذا الكتاب 20 سنة دروكا، خرج واحد الكتاب في المغرب اسميته تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية، صحيح المفهوم ديال الوهابية. وهذا الكتاب تطبع في المغرب المرة الأولى وعاود تطبع تاني في السعودية في الرياض، هادي واحد 13 سنة، وداك اللي كتبو عالم العلماء تيبين فيه أن هادو الخصوم ديال الدعوة ديال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أنهم أن منهم أعداء الدين اللي غير المسلمين، ومنهم كذلك بعض الناس عندهم شي مصالح دنيوية خافوا لا تمشي لهم إلى الناس تبعوا الدعوة ديال الحق، وباو الناس ما يشقوش طريق الحق. وهذه الدعوة ديال محمد بن عبد الوهاب اللي تيقولوا عليها الوهابية راه هي فقط امتداد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الصحابة، لأنها تقول للناس أجيوا وحدوا الله سبحانه وتعالى، ما تعبدوش القبورة، ما تعبدوش الصالحين، ولكن عبدوا الله سبحانه وتعالى بوحده. ما تطلبوا شي حاجة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن طلبوا من الله سبحانه وتعالى، ونفذوا الأوامر ديال الله سبحانه وتعالى، وقوموا بالسنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهاد الدعوة ديال الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي تيسميوها بالوهابية ديرانجوتهم شي شوية في عقلهم، وبات شافوا بأنه المصالح ديالهم غادي تهرب لهم. فكانت واحد الدعوة في شمال أفريقيا بدات في القرن الثاني، القرن جوج ديال الإسلام، بدات هاد الدعوة أي في سنة 200 تقريبا، بدات سنة 200، احنا راه في 1427. اسمع البات، اسمع المهمة، بدات واحد دعوة خارجية يباضية. شنا هي الخارجية؟ الخوارج هما دابا إلا بان ليه شي راجل ما عندوش اللحية تيكفر وتيقول ليه هذا كافر، ولا إلا تيشرب الخمر تيقول ليه هذا كافر، وهذا راه عاصي عصى الله سبحانه وتعالى ما كفرش، وإلا بانت ليه شي بنت متبرجة تيقول لك هذه كافرة، و تيكفروا الحكام المسلمين تيقول لك إلا الحاكم ما حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. فهادو هما الخوارج الإباضية، وهذه هي التهمة اللي بغيت نسقوا بالوهابية ديال محمد بن عبد الوهاب. فهاد الخارجية الإباضية بانت في شمال إفريقيا في سنة في القرن الثاني، أي ما يقرب بين 190 و200 للهجرة، وحنا في 1427 دروك، باسم الوهابية. وهذا المؤسس ديالها كان سميته عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، كان خارجي إباضي، وفتوا فيه العلماء ديال المغرب وديال الأندلس اللي عاشوا معاه اللي كانوا في ديك الوقت واللي جاوا من وراهم، فتوا فيه بأن المذهب ديالو هذا مذهب الخوارج، بأنه مذهب خطير ومذهب مخالف للكتاب والسنة، وبأنه مذهب الخوارج. فهاد الناس هادو أعداء الله، والخرين اللي بي يصدوا الناس عن السنة وعن اتباع السلف الصالح، لقاو هادوك الفتاوى في الكتب ديال المغرب وديال الاندلس، فخرجوها ولبسوها لهاد الدعوه الجديده ديال محمد بن عبد الوهاب اللي هي الدعوه للكتاب والسنه، باش زعما يسكتوا هاد الدعوه الجديده، خايفين باش ما توسع الدعوه. وهاد الدعوه ديال محمد بن عبد الوهاب هي علاش قامت الدوله السعوديه الاولى ونصرها الامام، فالامام محمد بن سعود من آل سعود، والإمام محمد بن عبد الوهاب العالم عطى يديه الأمير، واتفقوا في سنة 1157 للهجرة بالقيام بهذه الدعوة ونصرت الدين وقامت عليها دولة المملكة السعودية. والدعوة وفق الله سبحانه وتعالى، ولقات القبول من الناس، ولقات التأييد، وامتدت في العالم الإسلامي، وتأطروا بها العلماء والعوام، وكاع اللي مشى للحج تيرجع هو مأطر بدعوة التوحيد ودعوة السنة. وهاد الناس اللي تينتفعوا بالدنيا خافوا على من هاد الدعوة، هادو اللي عايشين على الصنادق ديال الصالحين واللي عندهم مصالح دنيوية خافوا، فمشاو تينبشوا تيقلبوا في السجلات ديال التاريخ، فلقوا هاد الفتاوى ضد الدعوة الرستومية الإباضية اللي كانت في مملكة طهارة في شمال هذا في الجزائر، فلسقوا على هاد الدعوة ديال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وشاعوا هذا الامر بين الناس، والناس تتقبل كاع الكذوب تتقبلهم، وما تيقلبوا الناس والعوام ما عمرهم تيقلبوا باش يقلبوا على الصحه، ولكن جات الاشاعه، وهذه الاشاعه لعبات دور مهم في تغيير المفهوم ديال كثير من الناس وفي التصورات ديال الناس. سواء أن الناس عندهم حسن نية ولا عندهم سوء فهم، ولكن في 1407 كان واحد النقاش في واحد المكتبة عند واحد الدكتور، واحد الأستاذ جامعي في مدينة تطوان، هذه واحد 27 سنة على هذا الشيء، نضع على هذا الشيء، ها، حول هذا الدعوة. فكان هذا الدكتور الشويعر اللي كتب هذا الكتاب، وكان تقريبا واحد 12 من الوجهاء والأساتذة والمشايخ ديال المغرب مجتمعين واحد الليلة في الدار ديال الدكتور عبد الله، كان أستاذ جامعي في تطوان. هذا الدكتور المغربي قال لهذاك السعودي اللي هو الدكتور شويعر، راه حنا عزيز علينا المملكه العربيه السعوديه، والقلوب ديال المسلمين تتحب المملكه السعوديه وموجهه لها، انها هذا حرم الله وليها يحج الناس، ها، وبيننا وبينكم تفاهم كبير، وبالحكام ديالنا وبالحكام ديالكم تفاهم كبير، وحنا معجبين داكشي اللي تيقدموه الحكام والعلماء ديال المملكه العربيه لتبليغ هذا الدين وما يقدمونها من خدمات للمسلمين، ولكن لعلكم كنتركتوا هذاك المذهب الوهابي اللي فرق المسلمين، فقال لي هذاك الشويعر اللي هو من السعوديه، لعل في الفكر ديالك كاين شي معلومه خطا، كاين شي حاجه اللي هي غير صحيحه وما خديتيها من شي مرجع صحيح، ولكن حتى نوصلوا للمقصود ونفهموا الامر كي داير، ايوا نشوفوا هذا الموضوع ونقعدوا ليه بطريقه علميه ونقلبوا على الدليل فين كاين ومع من كاين، واش عندكم الحق نتوما ولا عندنا حنا. وملي كل انسان تترتاح ليه نفسه داكشي اللي كتبوا العلماء ديال بلادو، فالحوار ما نخرجوا على هاد الكتب اللي كاينين عندكم هنا في هاد المكتبه في مدينه تطوان، لانه كما شتيني انا جاي من السعوديه راه ما عندي الكتب، وما خطر ببالي بانه غادي نتناقش معك على هاد القضيه. ولكن قبل ما نبداو بيت بان النقاش يكون نقاش علمي، وما يكون فيه التعصب، وما تكون فيه السخونيه، ما يكون فيه الغضب، وكل واحد يقول الراي ديالو ويجيب الدليل عليه، لان بغينا الحق، والهدف ديالنا خاصو يكون هو الحق، والهدف ديالنا خاصو يكون نمتثلوا الامر ديال الله سبحانه وتعالى والامر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي الغاليه ديالنا، ونصروا الدين ديالنا، هذا هو اللي مطلوب منا. فقال الدكتور عبد الله انا موافق على هذا الشيء، واصحاب المشايخ اللي كاينين معنا انا حتى هما موافقين، وهما اللي يكونوا يحكموا بيناتنا. وبقى كاين الدكتور عبد الله ومغربي ومعاه شي 12 من الدكاتره ومن المشايخ ومن الناس الكبار ديال مدينه تطوان، وقدامهم سعودي واحد في المكتبه ديال هذا الدكتور عبد الله في مدينه تطوان. فقال الدكتور شويعر رضيت انا بهذا الشيء، يلا سيدي توكلوا على الله، يلا بدا تلقى شي كلمه نبداو بها هذا الحوار وهذا النقاش. فقال الدكتور عبد الله المغربي خذ داكشي اللي ذكر لون شاريسي في كتابه المعيار، هذا كتاب المعيار مجموعه من الكتب طبعتها الحكومه المغربيه وتتوزعها، وهذا المعيار مجموعه من فتاوى ديال اهل المغرب واهل الاندلس، موجود في 13 مجلد ولا 14 مجلد. فقال جا عندنا في كتاب المعيار في الكتاب رقم 11 فيه أن اللخمي، هذا من علماء المسلمين المالكية، سولوه شي هل شي بلاد، قالوا لي عندنا شي وهابيين بنوا واحد المسجد، أشنو الحكم في الصلاة في هذاك المسجد اللي بنوا دوك الوهابيين. فبعد ما طرح السؤال هاد الدكتور عبد الله المغربي وجاب هذاك الكتاب اللي فيه هاد السؤال، و جاوبوا الدكتور شويعر قال لي هاد الفتوى اللي قال هاد الشيخ، لان الشيخ فتى بانه هذاك المسجد اللي بناه الوهابي خاصو يتهدم وخاصو يتصلاش فيه. قال لي ملي قرا لي هاد الفتوى وهاد الجواب على هاد الفتوى، قال لي حنا تنوافقوا هاد اللخمي، هاد اللخمي رحمه الله، حنا متفقين مع الفتوى ديالو. فقال الدكتور عبد الله ايوا اتفقنا دابا على هاد الفرقه بانها ضاله، ومضلة وأن الطريق اللي تتمشي عليه خطأ، خاصة وأن اللخمي رحمة الله عليه الذي أصدر الفتوى قال بأن هذه الفرقة فرقة خارجية ضالة كافرة، ودعا عليها قال قطع الله دابرها من الأرض وقال يجب هدم المسجد وبعدوهم على ديار المسلمين. فقال له الدكتور شويعر باقي ما اتفقنا، راه بحال بدينا تنتناقشوا. وزادوا في العلم قال له الدكتور شويعر الدكتور عبد الله ودوك المشايخ المغاربه اللي قاعدين قال لهم راه هاد الفتوى عندها كاينين فتاوى اخرين بحالها من شي ناس من شي علماء قبل من اللخمي ومن بعده كذلك، وموجوده هاد الفتوى موجوده وفتاوى اخرين بحالها عند علماء الاندلس وعندما المغرب وعلماء شمال افريقيا، وهذه الفتوى الاصل ديالها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج، الخوارج اللي قاتلهم علي رضي الله عنه في معركه النهروان. وفي هذا النقاش ان شاء الله نصلوا للحقيقه ونشوفوا شنو هو المعنى ديال هذه الفرقه اللي فتوا فيها علماء الإسلام في الأندلس وفي شمال أفريقيا، وبين نشوفوا الفرق بين هذه الفرقة اللي حكموا عليها علماء المسلمين بأنها ضالة مضلة، وبين هذه الدعوة ديال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه الدعوة اللي جات باش تصحح العقيدة الناس وجات تدعو الناس للسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بالدليل، ونصلوا لهذه الحقيقة إن شاء الله بالدليل وبالرأي الهادي والمقنع باش تحيد عنا هاد الغشاوة هادي وتصح المفاهيم ديالنا. قال الدكتور المغربي كلنا بغينا نوصلوا للحقيقة. فقال السعودي قال لي واعطينا انت اش عندك وحنا نسمعوا الاخوة يحكموا بيناتنا ويصوبونا ويوريونا الخطأ فين كاين. فقال لهم الدكتور السعودي هادي تشوفوا ان شاء الله وغادي يبان لكم داكشي اللي بغا يعطيكم الضوء للطريق، وغادي تبان لكم الحقيقه من الاجزاء ديال هاد الكتب اللي جبتوا لينا دابا. قال لي واعطيني هذاك الكتاب رقم 11 من المعيار وقرا لي اش مكتوب على الغلاف ديالو. فقرا فوق منه المعيار المعرف في فتاوى اهل المغرب، ان هذا الكتاب تيجمع فتاوى اهل المغرب، تاليف شكون اللي كتبو؟ احمد بن محمد الونشاريسي. امتى مات هذا الرجل رحمه الله عليه؟ مات فاس بالمغرب سنه 914 للهجره، وحنا في 1427. فدار الدكتور السعودي في الشيخ الكبير في تما وسميتو احمد، قال لي يا شيخ كتب عندك سميت هذا الشيخ كتب لوان شاريسي وبانه مات في سنه 914 للهجره. فقال لهم السعودي واش يمكن تجيبوا لي الكتب شي كتاب تيتكلم على الحياه ديال العالم اللخمي رحمه الله عليه؟ قالوا لي هي. فناضوا لواحد لي تاجر من هذوك لي زيتاجر ديال المكتبه اللي كاينه في البيت وجابوا واحد الجزء منه وفيه ترجمه علي بن محمد اللخمي مفتي الاندلس وشمال افريقيا، والترجمه على الحياه ديالو طويله وفيه الناس تيتنوا عليه وعلى العلم ديالو. فقال لهم السعودي شوفوا لي في الاخر ديال الترجمه هذاك هو الشاهد عندي، شوفوا لي امتى مات رحمه الله عليه العالم علي بن محمد اللخمي. فقالوا ليه مات في سنه، لقاو في الكتاب بانه مات في سنه 478 للهجره. فضرب الشيخ احمد اللي تيكتب قال ليه كتب وفاه الشيخ علي اللخمي في سنه 478 للهجره. اللخمي باش نتذكروا راه هو اللي عطى الفتوى ومات في سنه 478 للهجره. اما الونشاريسي فهو اللي جمع الفتاوى وجمعهم في هذاك الكتاب اللي سميته المعيار المعرف في فتاوى اهل المغرب. فالدكتور عبد الله المغربي قال لهذا السعودي هذا قال ليه واش تشك في العلماء ديالنا وفي الفتاوى ديالهم؟ دار فيه السعودي قال ليه واش هو الدليل بانه تنشك؟ وضرف المشايخ اللي كاينين في المكتبه وقال لهم واش سمعتوا مني شي حاجه تتبين لكم بانه تنشك من العلماء ديالكم ولا من الفتوى ديالهم؟ فجاوبوا كلهم لا. قال لهم باش نزيدكم باش تطمئنوا، علموا بانه هاد الفتوى اللي كاينه اللي عطى الخمي واللي كاينه في كتاب المعيار، قلتوا باننا نحن في السعوديه والعلماء ديالنا في بلادنا تحترموا العلماء ديالكم وتحترموا هاد الفتوى لانها مطابقه للدليل، وتحترموا كل فتاوى جاوا من العلماء ديالكم مطابقه لكتاب الله ولصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن باش نوصلوا لداكشي اللي بغينا لابد في كلامنا باش ما يكون مدعم بالادله باش تبان الطريق، ولا بد ما نصبروا شي شويه. ولكن من باب ملي استعجلتوا الجواب انا غادي نطرح عليكم سؤال. هذا السعودي تيقول واش يمكن لشي عالم يفتي على شي معتقد وعلى شي انسان ولا شي فرقه باقي ما تولدت؟ واش يمكن شي عالم في الدنيا يفتي على شي عقيده ديال شي انسان ولا شي معتقد ولدو شي واحد ولا على شي انسان ولا على شي فرقه باقي ما تجات؟ قالوا ليه لا، قالوا ليه المغاربه لا، وما عمر هذا الشيء تعرف الا ذاك الشيء اللي جانا تيخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعجزات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال السعودي المغربي واش انت ما تعتقد والاخرين غيرك ما تعتقدوش بان الوهابيه اول من انشاها محمد بن عبد الوهاب في نجد؟ قال بلى. قال ايه. قال لي واش انت والناس اللي حولنا وبزاف ديال الناس اخرين ما تعتقدوش بان هاد الوهابيه اللي نشاها هو محمد بن عبد الوهاب في نجد تما في السعوديه؟ قالوا لي هي هذاك الشيء اللي تنعتقدوا. فقال لهم شوفوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا اللي تيلصقوا ليه هاد الوهابيه ملي فتى الخمي وغيره من العلماء ديال المالكيه في الاندلس وفي الشمال الافريقي، كان 32 جد ديال محمد بن عبد الوهاب باقي ما تزادوا، 32 جد ديال محمد بن عبد الوهاب باقي ما تزادوا، وبالوفاه ديال عبد الوهاب بن رستم صاحب الفرقه الضاله الاباضيه الخارجيه الوهابيه، بين الوفاه ديال هذا وبين وفاه ديال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاينه 31 جد. تايفرق بيناتهم 31 جد. فالعلماء ديالكم وعلماء المسلمين ما تيعلموا الغيب، و ما يمكنش يكونوا تيتعطوا الكهانه والسحره والتشوف، هذا غير معقول ولا نظنه فيهم وما تنظنوه فيهم، والغيب ما تيعلموه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أن يبعثون. فقال هذا الدكتور المغربي أوضح أكثر وضح لنا أكثر. فقال لهم السعودي هاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب راه مات زاد حتى 1115 للهجرة، ومات سنة 1206 للهجرة، وبينه وبين أحمد الونشارسي اللي كتب الكتاب ديال المعيار اللي فيه الفتاوى ضد الوهابية وهذا الفتوى نقلها عن الخمي، بيناتو بالكاتب ديال الكتاب هذا واللي جمع هذا الكتاب 292 سنة على حساب الوفاة ديال كل واحد فيهم، وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي تلصقوا عليه التهمة، وبين الخمي اللي هو صدر الفتوى كاينه 728 سنة على حساب الوفاة. وقيس على هذا كل العلماء اللي فتاو من علماء الأندلس شمال أفريقيا على ديك الوهابية الرستومية الخارجية الإباضية الضالة المضلة. فقال لي الدكتور المغربي وضح لي أكثر وجيب لي شي دليل يقنعني. العلماء ديال الشمال ديال افريقيا وديال الاندلس ما اهتموا بالفتاوى ضد الوهابيه وحذروا ضد الوهابيه الا لانها كانت موجوده عندهم، بخلاف بلاد المسلمين الاخرى، بخلاف بلاد المسلمين الاخرى ما كانت عندهم فما تكلموش عليها. فإلا قلبنا كتب الشهرستاني اللي تظهر على الفراق، وكلوب بن حازم اللي تظهر على الفراق، فما تلقوهاش ما تلقوا فيهاش ذكر الوهابية. فاللي تهمنا في هذا الموضوع، واش ما عندكم في هذا الكتاب، هذا المكتبة واحد الكتاب سميته الفراق الإسلامية في شمال أفريقيا، اللي في واحد الفرنساوية سميتوها الفريد بيل، وترجمه والترجم العربية ترجمه عبد الرحمن البداوي، هو المجلد واحد. قال الدكتور عبد الله موجود ومشاو جابو. قال لي السعودي، قال لي شوف لي في الخرف حرف الواو، فقرة واحد فيهم حرف الواو، الوهبية أو الوهابية، فرقة خارجية إباضية، أسسها عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الخارجي الإباضي، وتسمت بسميته وهابية. هذاك الرجل عطل الشرائع ديال الإسلام ولغى الحج، وحصل بينه وبين دوك اللي عرضوا حروب، وتوفى سنة 197 للهجرة. وتذكروها، تذكر أيها الأب الكريم وأيها الأم الكريم، إمتى تزاد محمد بن عبد الوهاب؟ 1115، وإمتى مات؟ 1206. وهذا عبد الوهاب وهذا بن رستم اللي ملصق عليه الفتاوى ديال أهل المغرب وأهل الأندلس وعلماء الأندلس، راه مات في سنة 197 للهجرة. شوف شحال بيناتهم ديال الفرق. ها، وتوفى في مدينة طهارت في شمال إفريقيا، ومدينة طهارت راه في الجزائر. وهذا الفريد الفرنسي تيخبر بأن هاد الفرقة خدات هاد الاسم أشكو المؤسس ديالها غير ما غير في المعتقد ديال الناس، وكانوا هاد الوهابية لتابعين ابن رستم، ونقولوا الرستومية. ها، تيكرهوا الشيعه قدر ما تيكرهوا اهل السنه، ما تيحملوا لا الشيعه على اهل السنه. وهذا الفريد بيل تكلم بزاف في هذا الكتاب اللي يهضر فيه على الفرق الاسلاميه من اللي فتحوه العرب حتى لوقتنا هذا. جاب كاع تاريخ ديال الفرق اللي كاينه في شمال افريقيا، المغرب الاندلس والمغرب والجزائر وتونس، وهاكو كنت غادي. وعبد الوهاب بن رستم راه المؤرخين اختلفوا في التاريخ ديال الوفاة ديالو. فالزركالي في الاعلام تيقول بانه توفى في 190، الفريد هذا تيقولنا بانه توفى في 197. فهذا السعودي دار لهذوك الناس اللي كاينين في المكتبه، وقال لهم اشتي هذه الوهابيه اللي فرقت بين، هذه هي الوهابيه اللي فرقت بين المسلمين، واللي صدر في الشأن ديالها الفتاوى ديال العلماء وديال الفقهاء ديال الأندلس وديال شمال أفريقيا. كيف هذا الشيء مسطر في الكتب ديال العقائد عندكم، وكيف مسطر في كتب الفرق عندكم؟ وهذاك الشيء اللي قالوا العلماء والفقهاء ديال الأندلس وديال المغرب وديال شمال أفريقيا على هذه الفرقة الوهابية الرستومية حقيقي، ونحن نؤيده. ولكن دعوت الشيخ محمد بن وهاب اللي ناصرها الإمام محمد بن سعود، هذه السلفية التصحيحية هذه اللي جات تصحح الغلط اللي واقعين فيه المسلمين، وجات تدعي الناس للتوحيد والعمل بالسنة، فهذه الدعوة ديالت محمد بن عبد الوهاب هي ضد الخوارج وضد الأعمال ديال الخوارج وضد كل المعتقدات ديال هؤلاء الخوارج. وهذه الدعوة ديال محمد بن عبد الوهاب ما هي إلا دعوة قايمة على الكتاب والسنة، وتتعطي الضرر كل شيء داكشي اللي تيخالف الكتاب والسنة. وهاد الشبهة اللي دابا تلقاوها في بلاد المسلمين على الوهابية والوهابية، وكاع اللي بيخوف شي واحد تيقول لي الوهابية، قول لي اشنا هي الوهابية، والله ما يعرف يقول لك شكون هي الوهابية. هادي روجوها أعداء المسلمين المستعمرين، علاش؟ باش يبتوا الفرقه، باش يبقاو الناس ديما مفرقين. وكان في هذيك الوقت المستعمرين مستعمرين على كل البلدان، على غالب البلدان الاسلاميه، كانوا في القوه ديالهم، وتيعرفوا من الواقع ديال الحروب الصليبيه اللي وقعتهم بينهم وبين المسلمين بانه العدو الحقيقي ديالهم هو الاسلام الصحيح، هو الاسلام اللي ما فيه البدعه هو الإسلام اللي تحقق التوحيد، هو الإسلام اللي تطبق السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسلام الحقيقي الصافي تتمثل السلفية. فمن اللي بان لهم خافوا من هذيك الدعوة السلفية ديال محمد بن عبد الوهاب، لبسوها ديك القشابة القديمة وديك الحنديرة القديمة ديالت عبد الوهاب بن رستم باش ينفروا الناس منها وفرقوا المسلمين، لأن المبدأ ديال أعداء الله فرق باش تحكم. وهذا صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه من اللي خرج من ديار الشام، ما خرج الصليبيين وأعداء الله من ديار الشام إلا بعد ما قضى على دولة الفاطميين دوك العبيديين الباطنيين، تخرجهم من مصر وقضى عليهم وعاد بدلهم بعلماء أهل السنة، جاب علماء أهل السنة من الشام وزعهم بمصر، فتبدلت مصر من التشيع الباطني إلى منهج أهل السنة الواضح بالدليل، والواضح دليل وعمل واعتقاد، كل شيء واضح فيه، لا العمل ولا الاعتقاد ولا الأدلة كلها واضحة في الطريق ديال السنة وفي الطريق ديال سلف هذه الأمة. فالمستعمر ديما خايف لا تعود عليه الضرة، حنت شافوا بأن دولة التوحيد السنية شكون اللي قادها وشكون اللي أسسها؟ محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، أمير وإمام، أمير آوى ونصر إمام من أئمة المسلمين، ودوك اللي جاوا من بعدهم وسعوا العمل ديالهم وكثروا الناس اللي تيستجبوا لهاد الدعاء ديال لهاد الدعوة ديال الحق. ومعلوم راه ما تيدخل شي مستعمر شي بلاد ديال الإسلام إلا وتيقضي على أهل السنة هو الأول وتيقرب أهل البدع، لأن أهل البدع هم المطية ديالو وهم الدروج ديالو باش يوصل يدير داكشي اللي بغا في ديار المسلمين. وها ها قضية العراق احنا فيها، شكون اللي مقرب إلا الشيعة؟ فالتاريخ تيعاود راسو. فقال الشيخ كنت تنظن بأن هذا الجواب كافي وقنعهم، لكن واحد فيهم طرح واحد السؤال من المغاربة، طرح واحد السؤال وقال محمد بن عبد الوهاب يكون خد هذا المنهج من اللي سبقوه وحياه من دو جديد. فقال لهم الشيخ شوعر راه البعد اللي بين المغرب والعربية السعودية، ومعلوم أنه ديك الوقت هذه 200 سنة اللور ما كانش الاتصالات بحال دروك، ما كاينش التليفون، ما كاين انترنت، ما كاين طباعه الكتب، ما كاين كل شيء هذا الشيء. والدعوه ديالت محمد بن عبد الوهاب بن رستم والدعوه ديالت بن رستم هذا الاباضيه ما كانش مذكوره كاع في تاريخ الجزيره العربيه، وكل الكتب اللي مرات بنا واللي تكلمنا عليها اللي هضرات في الفراق والاهواء الشهرستاني وابن حزم ولا ابن تيمية رحمة الله عليه ما تكلموا على الدعوة ولا على بن رستم ولا على تشي حاجة. وهاد الناس ابن تيمية وابن حزم ماتوا، وابن رستم هذا مات قبل من هؤلاء العلماء، من ابن تيمية وابن حزم. وهذا تيدلنا على دعوة أن دعوة عبد الوهاب بن رستم الوهابية الإباضية الخارجية ما تعدت شمال أفريقيا والأندلس قبل ما يقضي عليها الله سبحانه وتعالى. ثانيا الدعوة ديال الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتختلف على دعوة جميع الفرق اللي مخالفة للكتاب والسنة، لأنها دعوته دعوة ديال تجديدية تتجدد المنهج اللي كانوا عليه الصحابة رضو الله عليهم واللي تبعوهم على طريقهم. ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بشيء جديد ولا شيء حاجة تتخالف الكتاب والسنة والفهم ديال سلف هذه الأمة. ثالثا باش نسميو هذه الدعوة ديال محمد بن عبد الوهاب اللي قام بها هذا المجدد رحمة الله عليه وهابية، هذا غلط من ناحية اللغة، لأنه هو سميته محمد وبا هو اللي سميته عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب وبا ما قام بوالو. وإلا جينا نسميوها وهابية راه تنشاركوا لباتو ولادو كلهم، ومحمد راه واحد منهم، فهذا كذلك من ناحية اللغة غلط. والوهاب شكون هو؟ والله والله سبحانه وتعالى وهب لهذا الرجل التوحيد ووفق العمل بالسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. أما داكشي اللي تيتنسب الإمام رحمة الله عليه من الكذوب من الافتراءات فإن شاء الله غادي يجي باش نسفو هذاك الشيء ردوه بحال الغبرة بحال لا مكان. وشحال من خطرة يسمع الكلام اللي الكذب اللي تتروج عليه وتيرد عليه الشيخ محمد بن الوهاب بالرسائل وبالكتب وتيقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فكيفاش نسبوا لواحد الانسان شي حاجه هو تيتبرئ منها تيقول لك انا بريء من هذا الشيء اللي تتقول وانا بريء من هذا الشيء اللي تنسمع وانا بريء من هذا الشيء اللي تنسمع اللي تكتب عليا. لكن غادي نكملوا ان شاء الله الحوار بهذا تيقول الشيخ الشوعر غادي نكملوا الحوار بهذا الشيء اللي كاين في هذه المكتبه ان شاء الله حتى يزيل عنا تزيل عنا هذه الضبابه من العقول ديالنا. والحكمه والحق راه هي على شي يقلب المؤمن. قال لهم ويمكن لعندكم واحد الكتاب اسميته تاريخ شمال افريقيا الفو احد الغربيين احد الفرنسويين اسميته شارلون دري جوليان. وهذا الكتاب كان ترجمه رئيس الوزراء التونسي محمد مزالي هو البشير بن سلامة. قال الدكتور عبد الله الكتاب كاين فجابوه كانوا فيه ثلاثة المجلدات من اللي تيقلبوا في الاخر ديال الكتاب باش يشوفوا فين تتكلم المؤلف على الوهابية لقاو بأنه تتكلم في الجزء الثاني تتكلم على الممالك المملكات ديال الخوارج ديك الوقت. ومن ضمن هاد المملكات كانت مملكة طهرت اللي هي الدولة الرستومية ديال عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستوم. وهذا المؤلف الفرنسي التسع وبين العقيدة ديالت هذيك الفرقة وبين المعالم ديالها وبين النسبة ديالتها وسميتها الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستوم اللي خالف أهل الملة ديالو خالف أهل الإسلام. وبين داك الشيء في أكثر من 10 ديال الوراق وبأن هذه الوهابية هذه الرستومية تخالف أهل السنة في المعتقد. ثم قال لهم بعد ذلك ولعلك جيبنا واحد الكتاب سميته كذلك المغرب الكبير ولكن جيبنا القسم اللي فيه العصر العباسي. وهذا الكتاب كتبه الدكتور السيد عبد العزيز سالم. فالكتاب كان موجود في المكتبة فجابوا الدكتور عبد الله فقراوه في الجزء الثاني عن الدولة الرستومية في مدينة طهرت أي دولة الخوارج هؤلاء الإباضية. وأن عبد الرحمن بن رستوم هو أصله إيراني فارسي ومن اللي حس بأنه قريب يموت سنة 171 للهجرة وصى لسبعة من رجال ديال الدولة ديالته الرستومية ومنهم بنو عبد الوهاب ويزيد بنو فندك. والبيعة وقعت على عبد الوهاب وجرى خلاف بينه وبين بنو فندك ونطلع الحرب بيناتهم وتقسمت الإباضية على جوج وتنقلات من المشرق ديال افريقيا الشماليه للمغرب ديال افريقيا الشماليه وتقسمات على على على جوج الوهابيه بالنسبه الى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والنكاريه وببنات بيناتهم الحروب كثيره. ايوا وهذا عبد الوهاب كان بغى يمشي للحج في الاخير ديال حياته لان اولا الاتباع ديالو قال ليه ما تمشي خافوا عليه لا يقتلوه العباسيين. ويقول لهم الدكتور شو يعني يرجعوا لنا لهذاك الكتاب ديال داك الفرنساوي ديال الفريدبل اللي تيتكلم على دوك الفرق الاسلاميه في شمال افريقيا من الفتح ملي تفتحوا ملي تفتحوا بالاسلام حتى اليوم ملي فتحوا من المسلمين حتى اليوم وجدوا في واحد المكان تيقول فيه الخوارج الوهبيين اللي تسموا بهذا السميه الوهبيين نسبه الى عبد الله بن وهب الراسبي. وهذا الراسبي عبد الله بن وهب الراسبي قتل علي رضي الله عنه في معركه النهروان. وهؤلاء الوهبيين الراسبيين خوارج باضيه. انا قلت لكم اشنو هما الخوارج؟ شي واحد منا من المسلمين يقع في شي كبيره من الكبائر يتعامل بالربا ولا يشرب الخمر ولا كذا فتيحكموا عليه بانه كافر، تيخلدوه في النار، تقول واش النار ديال دبتهم، وما عندهم تهم الا تحرضوا المسلمين باش يطرد حكام المسلمين، وما عندهم تهم تيبركوا غير هاد الحكام راه ها راه كفار وراه ما تيحكموش بما انزل الله، ولا شتي الواحد فيهم تتلقاه ما حاكمش بما انزل الله في حياته هو، تتلقى زوجته مبرجه، تتلقاه جر الثوب السروال ديالو مجرور في الارض، ايوا حكم بما انزل الله في شخصيتك بعدا، عاد تلزم الناس بها، حرر نفسك انت من الهوى ومن اتباع الهوى، وطبق في نفسك الشريعه ديال الله، عاد طلبها من الاخرين، وتيزعموا هادي الزعامه تيزعموا هما هاد الكافر راه حاك كافر كذا دار كذا راه كافر، اش من دليل؟ ما عندهم دليل، جيبوا قيموا الحجه على هادشي اللي تقولوا ما كانش، وزياده على هذا فهاد الكلام ديالهم هما مخالفين الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تيعرفوا يهضروا العيوب ديال الملوك و الرؤساء، هادشي علاش تيعرفوا؟ وهادشي ممنوع في دين الله عز وجل، ممنوع باش نبداو تنتكلموا في الدفوات ديال الرؤساء وديال الملوك ديال المسلمين، لان هذا تيجي يجلب عليهم الحقد ديال الناس، وماشي هكا امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وماشي هكا كانوا الصحابه رضي الله عليهم في النصيحه ديالتهم لولاه الامور، فنسى الله سبحانه وتعالى ان يردهم وايانا اليه ردا جميلا، وان يهدينا واياهم سواء الصراط، وان يرنا واياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا واياهم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، انه ولي ذلك والقادر عليه. فرجعوا لهاد الخوارج الاباضيه اللي هم الوهابيه الرستوميه الراسبيه اللي كانوا في القرن الثاني قبل القرن الثاني الهجري، اي ضواحي سنه 200، فكانت عندهم دوله اباضيه افتهرت، وكانت دولتهم تتسمى الدوله الرستوميه في شمال افريقيا، وكانوا اشد الفرق متعصبين، كانوا متعصبين للمذهب ديالهم والعقائد ديالهم، ومتعصبين لداكشي اللي حدث لهم عبد الوهاب بن رستم، ولهذا سموا بالوهابيه. وهذا ألفريد بيل تحدث على هاد الفرقه هادي في اكثر من شي 12 صفحه، وخبر بانهم تكرهوا اهل السنه. فاللي تمعن في هاد الكتب ديال العقائد وديال السيار وديال الفرق اللي تكتبوا في شمال افريقيا، داك اللي تيقلب على الحقيقه تيبان ليه بان هاد الكتاب هادو كلهم مسلمون وغير مسلمون وكفار، كتبوا باش يفندوا وباش يقضيوا على المعتقد ديال هاد الخوارج الاباضيه الرستوميين اللي منهم هؤلاء الوهابيون. فملي خرجت هاد الفرقه في القرن الثاني الهجري، كاع المصادر اللي تكلمات عليهم وكتب التاريخ الا وتذمهم وتذكرهم بسوء، تذكرهم بانهم مخالفين لمعتقد اهل السنه والجماعه. والشيخ محمد بن عبد رحمه الله عليه قام بدعوى القضاء على الشرك اللي دخل في الاسلام، وقام بدعوى باش يصفي الاسلام من داكشي اللي دخل فيه، وقام بدعوى باش يصحح العقيده ديال الناس، وقام بدعوى باش يصفي السنه من البدع اللي دخلت فيها، كما فعلوا دوك اللي قبل منه بحال الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه في العراق، بحال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في الشام، وبحال الشاطبي رحمه الله عليه في المغرب والاندلس، وبحال الامير الصنعاني في اليمن، وبحال الشيخ تقي الدين الهلالي في المغرب رحمه الله عليه، وغيرهم من ائمه المسلمين. فهو قام بدعوى اللي هي تطبق الكتاب والسنه، وما تتخالفش الكتاب والسنه، وما تتخلف الطريق اللي مشاو عليها اهل السنه والجماعه. وهذا الشيء كله باين في كتب الفرق والملل، وهذا الشيء حفظوا لنا التاريخ. فمن بعد هذا الكلام هذا حصل شويه ديال حصل الاقتناع، خاصه وان هذا اسم الوهابية تردد بزاف في المصادر ديال التاريخ وديال العقيدة وتبينات النماذج ديالو. فنسال الله سبحانه وتعالى حنا وانتم تفهموا هذا الكلام هذا باش ما بقي يلعبوا عليكم هاد الناس هادو، يبداو تيحركوا بكم كيبغاو ويديروا بكم كيبغاو، لا ويخصموكم مع ولادكم، لا الا بان لكم ولدكم تشبت بالكتاب والسنه وتيقلب على الدليل وعفى اللحيه ديالو وقصر الخميس ديالو دعيو ليه وحاولوا حتى نتوما تكونوا بحالو، لان هذاك هو طريق الحق. وإلا بنت لكم البنيات تحجبات وسترات نفسها دعيوا ليها وحاولوا حتى نتوما ايها الامهات تكونوا بحالهم، لان هذيك هي الطريق اللي بغى من الله سبحانه وتعالى. فقال لهم الدكتور واش بغيتو نزيدو شي شويه في الكلام باش يبان لينا الامر واضح من هذا؟ ف شوفوا من من من من اراء ديال العلماء ديالكم والحكام ديال بناتكم كيفاش اهتموا بهذه الدعوه ديال محمد بن عبد الوهاب. فقالوا يا الله سيدي. فقال لهم لعلكم تتعرفوا بان الامام سعود بن عبد العزيز هو الامام الثالث، اي الملك الثالث ديال الدوله السعوديه الاولى. وراه هذا الامام ملي دخل مكه سنه 1219 للهجره كتب للملوك ديال شمال افريقيا تونس والمغرب وغيرهم تشرح لهم شنو هي حقيقه التوحيد وشنو هما اصول الدين اللي جاب بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، تبين لهم ها داكشي اللي بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الرساله كانت في ثلاثه الورقات وكاينه في واحد المجله المانيه سميتها اسلاميكا، وعليها دراسه ديال بعض المستشرقين من هاد العلماء ديال الغرب اللي درسوا هذيك الرساله وحاولوا يفهموا اش داك المحتوى ديالها. والامام سعود والوالد ديالو قبل منه ما عملوا اللي عملوا الا وفق الكتاب والسنه، وفق اوامر الله واوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دعوا لهذا الدين بدليل من كتاب الله ودليل من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في الردود ديالو كانوا تيكذبوا عليه، تيقولوا راه تيكفر المسلمين وتيبين لهم هو العقيده ديالته بانه راه ما تيكفر حتى شي حد وقع في شي ذنب، ها الا اللي استحلوا اللي قال حقا انا تنتعامل بالربا لانه حلال ولا كذا ولا كذا، اللي استحل ايه. وما ما كانش رحمه الله عليه تيكفر شي واحد بالذنب الا طاح فيه، وكانوا تيكذبوا عليه تيقولوا ليه راه اللي ما تبعوا تيكفروا ويقتلوا، وهذا كذب بهتان عظيم. وهذا تيبان في الرسائل اللي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صيفط للعلماء في بغداد كالشيخ عبد الرحمن السويدي رحمه الله عليه وعلماء اخرين. فكانوا تيكذبوا عليه بزاف، لماذا؟ لانه يدعو الى التوحيد، يدعو الى السنه. والناس اللي عندهم الغراض اللي عايشين على الزياره ديال القبور وعلى السنيد قد ديال داكشي اللي تي ديال ديال ديال ديال ديال الزوايا، فهاد الشيء خطر عليهم. الا بدات الناس تتفيق وبدات تتعبد الله وما تدبحير الله وتتوجه الله سبحانه وتعالى، من غادي تجيهم المصيصه ديالهم؟ من غادي تجيهم السكته ديالهم؟ فمن اللي بات تقطع عليهم السكته ايوا الحرب والكذوب والاشاعات الخاويه. فهذا كل واحد ها تيشوف بانه بغيت تقطع عليه الربيع من تحت رجليه تينوض ضد هذاك اللي ضد الفكره اللي بغيت تقطع عليه داك الشيء. ولكن والحمد لله دعوه الشيخ من عبد الوهاب صافيه نقيه، وغادي تعرفوا هذا الشيء من الكلام ديال العلماء ديال المغرب ومن كلام ديال الملوك ديال المغرب. واسمعوا الحكام ديال المغرب والعلماء ديال المغرب تاثروا بهذه الدعوه، تتبين داك الشيء في هذه الامور، بعض الامور هنا تأثر بها الدعوه واهتم بها ودرسها وتعمق فيها. سلطان المغرب سيدي محمد بن عبد الله العلوي جد الاسره الحاكمه دروكه رحمه الله تعالى ها، وقام تيحارب البدع رحمه الله عليه. هذا سيدي محمد بن عبد الله العلوي كان تيحارب البدع في البلاد، وكان تيحارب التشعب هذا ديال الطرق الصوفيه، ودعا للاجتهاد وانتشار السنه، لانه ديك الوقت كان من اقوى حكام المسلمين. وكانت البلاد كانت تكوات بالنيران ديال الباطنيه العبيديه وصحاب البدع مع الجهل كثر في الناس والوهابيه الرستوميه الخارجيه الباطنيه زياده على الغزو الصليبي لشمال افريقيا ملي تحت الاندلس وكل هذه الامور كذا. فهو شمر وبدا يدافع على السنه وبدا ينشر السنه والتوحيد ويحارب الفرق الضاله والمعتقدات الضاله. وتذكرنا محمد جمعه في كتابه انتشار دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب امور من الاعمال ديال سيدي محمد بن عبد الله العلوي ملوك المغرب. هاد الامور تتفق فيها سيدي محمد بن عبد الله العلوي مع دعوه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليهم جميعا. والحرص ديال هاد الرجال بجوج سيدي محمد بن عبد الله العلوي السلطان سلطان المغرب والشيخ محمد بن عبد الوهاب الحرص ديالهم على تنقيه التوحيد من الشرك وتنقيه السنه من البدع. فهاد السلطان رحمه الله عليه اللي هو سيدي محمد بن عبد الله وصف المؤرخ الفرنسي شارلون دري جوليان في الكتاب ديالو تاريخ افريقيا الشماليه اللي ترجمه محمد مزالي والبشير بن سلامه كان تقول فيه كان سيدي محمد اي سيدي محمد بن عبد الله العلوي وهو التقي الورع سماه بالتقي علم عرف بواسطه الحجاج بانتشار الحركة الوهابية في الجزيرة العربية وبأن آل سعود الحكام ديال آل سعود تأيدوا هاد الدعوة. فعجبته العبارات ديالت هذيك الدعوة وكانوا تيقولوا عليه بأنه كان تيقول رحمة الله عليه أنا مالكي في المذهب ديالي وهابي في العقيدة ديالي. وهذا تيقولوا باش يرد على هادوك اللي تيقولوا بأن الوهابية تكفيريون باش يردهم تيقول لهم لا عقيدة محمد بن عبد الوهاب عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مالكي في المذهب وهابي في العقيدة عقيدة السلف عقيدة أئمة الحديث عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحماس ديال الدين ديالو اللي كان عنده دب حتى أمر باش شي كتب متساهلين في الدين يتحرقوا ويتلاحوا ويتبعدوا وخاصة منها دوك اللي فيهم المذهب ديال الاشاعره وامر باش يتهدموا بعض الزوايا في المغرب ديال الصوفيه. وهنا عندنا كلام ديال مؤرخ المغرب الاقصى احمد الناصري رحمه الله في الجزء الثامن من الكتاب ديالو اللي هو كتاب تاريخ المغرب الاقصى اللي سميته الاستقصاء. والكتاب كان موجود في المكتبه ديال الدكتور عبد الله فحضروا ليهم وفتحوا على احداث عام 1226 للهجرة. فايدة بحمد الناصري تيقول في هذا العام حجت جماعة من المغاربة صحبة المولى إبراهيم بن السلطان المولى سليمان سلطان المغرب الذي خلف والده السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي رحمة الله عليهم جميعا. فقال ابنه المولى إبراهيم رحمه الله ومن معه ما رأينا من ابن سعود ما يخالف ما عرفناه من ظاهر الشريعة وإنما شاهدنا منه ومن أتباعه ما به الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام من صلاة وطهارة وصيام. راه ماش تيقول هذا ولد الملك ولد السلطان سليمان اللي سميتو إبراهيم صفتو باه هو واحد الموكب ديال الحجاج وكانوا ديك الوقت باش يخرجوا الحج تيخرج الموكب من فاس موكب كبير تلقى فيه الرئيس ديال الجيش وفيه القاضي وفيه العلماء وفيه التجار باش يكونوا بحال المواكب الأخرى اللي جاية من مصر والشام وكذا وكذا. ومن اللي وصل لمولى إبراهيم رحمه الله قال لك انا ما شت من آل سعود من ابن سعود شي حاجه اللي تتخلف الظاهر ديال الشريعه ولكن شت منه الاستقامه واتباع شرائع الاسلام الصلاه والطهاره والصيام وتنهي عن المنكر ونقى الحرمين من الاثام اللي كانت فيها. فقال لهم السعودي واش اللي شهد ليه المولى ابراهيم بن السلطان سليمان اللي بغى يولي سلطان من بعد هو والاتباع ديالو من علماء وقاضي وعسكر وتجار وكذا اللي شهدوا ليه وهذوك العلماء. بعد ما تناقشوا في مكة مع بن سعود شهدوا لبن سعود بأنه قائم بحق الله وقائم وبأنه مستقيم على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الناصر رحمة الله عليه هذا الركب بالعلماء ديالو وبالوجهاء ديالو وبالناس ديالو بالسلطة ديالو بعد ما ناقشوا الإمام سعود والعلماء في مكة سنة 1226 تبين لهم بأنه داكشي اللي تيتقال عليهم خطأ. فكل شيء اللي في هذيك القاعة ديك المكتبة قال لك حنا راه مقتنعين. فقال لهم نزيدكم شي شوية وحتى اللي سمع لهذا الكلام من ورانا ينتفع به إن شاء الله. في الناصري في التاريخ ديالو قال هاد الدعوة تتكلم على الدعوة ديال محمد بن عبد كثر من 10 صفحات ومن المؤرخين المتوقن عندنا احنا المغاربة والتاريخ ديالو المصادر ديال بلادنا المهمة. تيقول الناصري عن السلطان سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي اللي تبايع فاس سنة 1226 وكان معاصر للإمام عبد الله بن سعود والوالد الإمام العالم سعود بن عبد العزيز اللي دخل مكة في سنة 1214 بأنه هذا السلطان المغربي بغى يتحقق من ابن سعود والدعوة اللي ولاش تيدعي. فصيفط ليه ولده إبراهيم في جماعة من العلماء ديال المغرب وفي الأعوان ومن وجهاء ديال المغرب ومعاه واحد الرسالة لابن سعود هذا رحمهم الله جميعا. وبعد ما قضوا مناسك الحج وزاروا المسجد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ومروا بالروضة الشريفة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمن والأمان تيقول عليهم الناصر رحمة الله عليه راه جماعة من الناس اللي حجت مع المولاي إبراهيم في ذاك السنة قالوا لنا بأنه ما شافوا من السلطان يعني من الإمام سعود شي حاجة اللي تدخل في الشرع وإنما شاهدوا منه غاية الاستقامة بأنه قائم بشعائر الله قائم بشعائر الإسلام الصلاة والطهارة والصيام والنهي عن المنكر وتنقية الحرمين الشريفين. ومن اللي اجتمع بالشريف لمولاي إبراهيم ظهر ليه بأنه تعظم آل البيت وجلس مع مولاي إبراهيم الجلسة التي يجلس الأخ مع أخوه والصاحب مع صاحبه وتولى الكلام في هذه القضية الفقيه القاضي أبو إسحاق إبراهيم الزرعي المغربي. وكان من جملة ما قال ابن سعود رحمة الله عليه راه الناس تيزعموا احنا مخالفين للسنة ديال محمد عليه الصلاة والسلام اش من شيها اش شفتونا خلفنا فيه السنة واسمعتوا عنا قبل ما اجتمعوا بنا. فقال ليه القاضي سمعنا بأنكم تتقولوا بأن الله مستوي واحد الاستواء اللي بحال شي واحد مستوي بحال شي شي شي شي, شي جسم إلى مستوي على شي حاجة إلى قاعد على شي حاجة. فقال له ابن سعود رحمة الله عليه حاشا وكلا احنا تنقولوا بحال كي قال الإمام مالك الاستواء معلوم أي الارتفاع والعلو معلوم ولكن كيفاش الله مرتفع هذا مجهول العقول ديال الإنسان والكيفو مجهول والسؤال على كيفاش الله مرتفع وكيفاش الله مستوي هذا بدعة والإيمان به واجب. وهذا الشيء اللي تيقول الإمام مالك وأنا ابن سعود هذا الشيء باش نآمن واش في هذا شيء مخالفة؟ قال لي القاضي المغربي لا يا سيد لا هذا ما في مخالفة تحنا هذه هي عقيدتنا حتى احنا هادشي باش نعتقدوا بان الله مستوين على عرشه ومعلوم والاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيف عن كيف استواء الله سبحانه وتعالى بدعة. فقال له بالغنى انكم تتقولوا بانه هذا القاضي المغربي تيقول الملك ديال السعودية بانكم تتقولوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم محيش في القبر دياله وبأن الأنبياء الآخرين خوتهم محيين تهما في قبور ديالهم. ملي سمع الملك ديال السعودية سميت الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الصوت ديالو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كانوا تيتهمهم بأنهم ما تيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال ملك السعودية نحن تنقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حي في القبر دياله، وكذلك الأنبياء الآخرين حياة فوق من حياة الشهداء، مرتفعة في درجة أخرى غير درجة حياة الشهداء في قبورهم. فهذه هي عقيدته للسنة والجماعة في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حي في قبره. وكذلك غيره من الأنبياء. وهذا عالم لا ندري نحن كيف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تما، ما ندخلوش عقولنا احنا تما، لأن هذاك عالم البرزخ. والأمر الثالث في الأخر ديال الحديث ديال الناصري قال إن السلطان مولى سليمان رحمه الله كانت يرى الرأي ديال بن سعود، وكان قابط ترى الرأي ديال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. ولهذا الغرض كتب الرسالة ديالته المشهورة اللي تكلم فيها على المتفقرة ديال الصوفية، دوك الرهبانة ديال الصوفية، وحذر فيها رضي الله عنه ورحمه الله من الخروج عن السنة. هذا الملك ديال المغرب المولى سليمان كتب هذه الرسالة وحذر منها في الغلو في البدعة، وبين فيها الأدب ديال الزيارة ديال الأولياء، وحذر منها في الغلو، حذر منها من الغلو ديال العوام في ذاك الشيء، وغلط في المبالغة في النصح للمسلمين جزاه الله خيرا. وقال أن المولى سليمان حدد واحد الخطبة تتحث على التوحيد وتتحارب البدع، وأمر بهذه الخطبة باش تزع في كل مساجد جو الجمعة في المغرب، وأمر بإغلاق بعض الزوايا، أمر بإغلاق الزوايا الصوفية. وبعد هذا الكلام هذا قال الناصري، فالرئيس ديال الجيش اللي مشى مع الموكب الملكي للحج، هذا الشيء اللي حدثنا به جماعة، سمعنا هذا الشيء منهم جماعة، وباقي وقبتنا كل فرد تنسولوه، فكان كلامهم كان كلامهم متفق وتيصب في مصب واحد. فقال لهم الدكتور شوير بعد هذه الحقائق مقرونة بالحوار وبالدليل، كي قلنا لكم واش بأننا ما غاديش نخرجوا من الأدلة اللي عندكم في هذه المكتبة، لأن هذه الوهابية الحقيقية الرستومية الإبادية خرجت من هنا من شمال أفريقيا، وهنا اللي عندكم الشبهات، ومن هنا خرجوا هذه الشبهات. والآن أمر واضح بين الدعوة الرستومية الخارجية الإبادية وبين دعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه اللي قام بالنشر ديالها آل سعود. فعندنا كذلك الدكتور عباس الجيراني رحمة الله عليه، هو من المغرب، يقول الشيخ شوير واش عرفتوا المحاضرة ديالته اللي لقى سنة 1399 للهجرة في الجامعة، جامعة الرياض، جامعة الملك سعود، قال فيها أن التيار السلفي في المغرب ظهر مرة أخرى، التيار السلفي المنهج السلفي عاود ظهر في المغرب مرة أخرى في الأول ديال القرن الرابع عشر، حيث وجه السلطان الحسن الأول رحمة الله عليه سنة 1300 رسالة للشعب المغربي. والناصر رحمة الله عليه في التاريخ ديالو تذكر عندما من اللي رسل الإمام عبد العزيز بن محمد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين، فحتى نبقى في قضية باش ما نخرجوا من النقاش، يبقى النقاش في حيز مغربي إن شاء الله وشمال إفريقي، تبيننا من هذا من خلال هذا الشيء اللي قال الشوعر واللي جبدوا من كتبنا اللي موجود عندنا في المغرب وفي شمال إفريقيا، أن في الحقيقة لنسبنا الوهابية الدعوة ديال محمد بن عبد الوهاب السلفية التصحيحية إلى الوهابية الرستومية، فهذا خطأ وهذا غلط وهذا خطأ شنيع، إنه فرق كبير بين دعوة بين رجل يدعو إلى منهج إسلافه الصالحين ودعوة رجل دعا إلى الكتاب وصحيح سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ودعوة رجل خارجي ودعوة رجل قامت على فكر الخوارج ومعتقد الخوارج وكفرة المسلمين ومقتها العلماء. فتبيلنا أمام نظرك أن العلماء ديال المغرب برؤوا علماء الدعوة السلفية ديال محمد بن عبد الوهاب وحكام آل سعود لنصرهم باش يحيوا هذيك الدعوة ويحيوا دين الله عز وجل ويحيوا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويميتوا البدعة. تبيلنا بأن علماء المغرب وحكام المغرب نصروا هذيك الدعوة ديال الحق. تبيلنا في هذه المناظرة اللي كانت سنة 1226 بين ولد السلطان المغربي مولاي إبراهيم بن سليمان وبين الملك ديال السعودية وبين العلماء ديال المغرب وديال السعودية. وتبين لنا الكذب الصراح والبهتان اللي تلصق بهذه الدعوة ومحمد بن عبد الوهاب. وعندنا دابا قدامنا أربعة السلاطين ديال المغرب اهتموا بهذه الدعوة، الدعوة ديال محمد بن عبد الوهاب، وتبناوا النشر ديالها في بلادهم. الأول سيدي محمد بن عبد الله العلوي، كان معاصر الإمام عبد العزيز بن محمد ووصلته الرسالة ديال الإمام سعود. الثاني المولى السلطان سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي الذي أوفد العلماء لصفة العلماء مع الولد ديالو مولى إبراهيم، وتناقش ولده والإمام سعود بن عبد العزيز والعلماء ديال المغرب والعلماء ديال السعودية حول الدعوة ديال محمد بن عبد الوهاب. السلطان الثالث هو إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي رحمة الله عليه، اللي قبل الأمر زمام المغرب بعد نربى سليمان رحمة الله عليهم جميعا. والسلطان الرابع الحسن الأول رحمة الله عليه في سنة 1300، والوقت ديال السلطان الحسن الأول كان بين الفترة ديال الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدور اللي لعبته الدولة السعودية الثالثة. كذلك تبنى هذا الأمر الدكتور محمد تقي الدين العلالي، وهو من أكبر وأجل علماء المغرب رحمة الله عليهم، اهتم بهذه الدعوة وهو في ليلي رحمة الله عليه، كان تيجاني رحمه الله، ولكن من اللي عرف حقيقة الدعوة ديال الشيخ محمد الوهاب تعلمها ونشرها وتبناها في كل بلاصة، فأنه رحل إلى الهند، رحل إلى العراق، إلى مصر، لأنه كثير من الدول، ونشر فيها دعوة محمد بن عبد الوهاب، دعوة التوحيد ودعوة السنة. واستقر رحمه الله وكذلك في المغرب بفاس، وبلغ هذه الدعوة في الدار البيضاء وفي غيره ما منطقة من مناطق المغرب، حتى توفي رحمه الله، وألف كتاب كبير، كتاب في الرد على التجانية وبطلان العقائد والمنهج ديال التجانيين. ومثل كذلك هذاك الإفريقي السنغالي رحمة الله عليه، تيجاني كان تيجاني وتراجع من عرف الدعوة، اسميته الشيخ عبد الرحمن السنغالي. فلعل هذا الأمر بين لك أيها الأب وأيها الأم حقيقة هؤلاء المغرضين، هادو اللي تتكلموا بدك شي ما تعرفوا، هادو اللي ما بغوا اللي تدفعوا غير المصالح ديالهم. فعندك أيها الأب جني على ولدك، ولا أيها الأم تجني على بنتك، فحذري من هذا الكلام ديال هاد الناس هادو. راه ولدك إذا كان كما تيقولوا على طريق ديال السلف و تيتهموه بالوهاب، يعرفي بأنه على الحق، بأنه ما عمرو غادي يتعدى على شي حد، وبأنه إلا التزم هذاك الطريق راه هو في حفظ من الله سبحانه وتعالى. لأن أعداء الإسلام ودوك اللي بغاو يبقاو المسلمين متفرقين واللي بغاو تبقى المصالح ديالهم أعاذنا الله من شرهم، غير تيلبزوا الناس بالألقاب، لأنه خايفين على المصلحة ديالهم، وهم بغاو باش الشباب يبقاو نوراهم ويستمعوا لهم ويقولوا بكلامهم. ولكن احنا مطلوب منا ماشي الناس نتبعوا الناس، احنا مطلوب نتبعوا لنا نتبعوا الكتاب والسنة فهم سلف هذه الأمة، ونتعلموا الدين ديالنا. فكاع لي هاد الباحثين اللي تيبحثوا في الدعوة ديال محمد بن عبد، تيلقاو بانها ماشي كي تيقولوا هاد الناس، هذا راه حزب، هذا راه مذهب اخر، العياذ بالله اش تيقولوا. ولكن كاع لي تيدرسها حقيقة تلقى بان هذه الدعوه دعوه محمد بن ولا الدعوه السلفيه ماشي حزب، ما عندها تنظيمات، يا ماشي بحال الاخوان المسلمين ولا جماعات العدل والاحسان اللي عندهم تنظيمات والنقيب والامير ديال الحي والامير ديال المدينه والامير ديال الجماعه وشيخ الشيخ والمرشد ومرشد المرشد والقضيه ما تتقاد كاع، هذه ما فيهاش، هذه فيها كلام الله، قال الله، قال رسوله، قال صحبه الكرخ رضوان الله عليهم. والدعوة ديالة محمد بن عبد الوهاب كانت دعوة ديالة السلف رضوان الله عليهم، وما هي إلا تجديد لدين الله عز وجل في الطريق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الطريق ديال الصحب الكرام ديالو وديال السلف الأمة الأخيار. وهذه ليست دعوة مذهبية إلى شي مذهب ولا شي مذهب جديد، لا، الشيخ محمد بن الوهاب كان سلفي في العقيدة ديالته، كانت عقيدته عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام ومن نهج نهجهم في كل عصر وفي كل مكان. والمذهب ديالو كان مذهب ديالو في الفروع وفي الفقه مذهب الإمام أحمد، لا هذا لا إشكال فيه، كان بزاف ديال السلفيين حنفيين، كان بزاف ديال الشافعيين سلفيين، وكان بزاف ديال المالكية سلفيون. وهذا على ما سمعتوا كلام ديال الملك سيدي محمد بن عبد الله اش كان تيقول، تيقول انا وهابي العقيده ومالكي في المذهب، هذا تيقصد به، ماشي تيقصد به تيقول انا من الوهابيه الرسوميه، لا، ولكن تيرد على دوك اللي تيتهموا الدعوه ديال محمد بن عبد الوهاب دعوه التوحيد الخالص ودعوه اتباع السنه، هذا هو القصد منه. ومن علماء الايرانيين علماء اهل السنه في ايران ملي بلغوا واحد من العلماء اسميتو عمران بن رضوان ملي بلغاتو هاد الدعوه ديال محمد بن عبد الوهاب قال انا وهابي، وقال واحد الشعر، اذا كان تابع احمد متوهبا فانا المقر بانني وهابي، اذا كان لي تابع محمد عليه الصلاه والسلام تنصب بانه وهابي فانا تنم وهابي، انا تنقول بانني وهابي. امير الصنعاني رحمه الله عليه ومن علماء اليمن وكان مذهب ديالو في الفقه كان مذهب زيدي، ولكن ملي درس هاد الدعوه حبها ومدحها ومدح الشيخ ديالها الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله عليه من المغاربه من اجله علماء المغرب وشمال افريقيا والعالم الاسلامي، وكان فلان رحمه الله عليه تا هو حب هذه الدعوه وناصر هذه الدعوه، فنسال الله سبحانه وتعالى لنا وليكم التبات، صلى الله سبحانه وتعالى يردنا ويردكم إليه ردا جميلا، صلى الله سبحانه وتعالى لنا وإياكم الحق حقا وارزقنا اتباعه، صلى الله سبحانه. هذا الكلام ما بغينا فيه غير باش الآباء والأمهات ما يغلطوا في حق هذه الدعوة وما يغلطوش في حق ولادهم وما يتصنطوا المغرضين الحاقدين للشباب الذين يريدون التمسك بمنهج رسول الله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.